يا محمد محمد ولا راح نعمل يلا اقعدوا هو يلا جاي فين يروح الفلان فين جلس ابدو بيعمل ايه السم ده مال دايركت فورس يعني الفورس اوف كونتراكشن ماشي عكس الاكسس بيحصل ايه بطن المدلدله خلت رحم مدلدل معاه تاني حاجه قلنا خمس مرات قبل كده فكر اليوتراين هو بيبقى ويك ولا سترونج ويك طب جدا يعني مش هيستحمل الخمسه فرق يقول لك تاني سبب ويك يوترينو ثالث سبب البيبي نفسه دايما المالتي فارا مشهوره بالماكروسوميا دايما يقول لك اول بيبي 2 كيلو ثاني بيبي 3 كيلو رابع بيبي بيطلع عليه لما بيبقى يزيد يقول لك دايما ماكروسوميك الماكروسوميا ده يزود من جنس اخر رابشايوزس الحاجه اللي بعديها رقم 4 واتقالت في المال برزنتيشن كنا قلنا سبب في الباسج سبب في الباور سبب في الباسنجر كان اخر حاجه سبب في الباسنجر بين جلسين ادوي ليه عشان هيغير الوضع اللي بيقول لك انام في البطن المدلدله احلى ولا انزل في الحوض فيعمل شولدر وده يزود الانسنس اوف رابش خمسه هحكي لكم قصه وتقولوا لي بتحصل ولا لا واحده ولدت اول مره طبيعي ثاني مره طبيعي ثالث مره طبيعي رابع مره خامس مره قيصري عشان حوض دايره تحصل لو واحدة كده قالوا لها انت معلش المرات دي الموت داير اما الدمار اللي فات دول اخبارهم ايه؟ طلع ان في حاجه اسمها اوستيو مالشن تشينج حقيقي يعني ممكن اول بيبي اول بيبي ياخد كالسيوم العظم ثاني بيبي ياخد كالسيوم العظم ثالث بيبي ياخد كالسيوم العظم فبيحصل لين عظام فتلاقي الشكل ده السكرم يدخل الفلبس من ورا ويدخل الفلبس في الجناب اللي هي الهيدروكتيما شايف يعني كده السكرم دخل بنبقى كلها من ورا والهيدو في مدى خيطه في الجناب والشكل البيت ده اسمه كلاي رابي ده عمره ما يعدي ليه ندخل جوه يلا فيها متر ورا مكانك يلا Thank you. يعني بيتشكل. العيان لو هي قاعده بالدبل الكولوم بيضغط من ورا في الفالفس هيغير في الانلت دايره من ورا. الهيد اوف فيمر على الجنبين انه فيمر سيك تروح تاخد مضيقه الجزئين دول فده بيسموه تراي رادييت فالفس لا يمكن يعدي بيبي خالص. يبقى سبب حقيقي في ستات كتير لو تيجي على الولاده ستة وقيصر 10 فوق دايره كتير جدا اسمها اوتيو ماليش شيء ادي بتساعد على رابتشر كيو. اخر حاجه العيان ليه المنطقه ما بيهتمش بيها وانت تقول لك ده كحه دول يا رب سبب تقول لوحدها مين اللي دايما اهتم بيها واول ولادها في حياتها اللي هي مين؟ برايم. برايم قال له فولس سنس اوف سكيورتي بيخلينا دايما ممكن عندي فرقه بتهملها قاعد جنب البرايم وسايب المنطقه فتروح بفرقعه. ستة فاكتورز بيساعد على الرابشر. السؤال اللي جه الاكس كيو بقى عشان الغلطه اللي فيه ايه؟ يوترايت انرشيا ما فيش حاجه هنا تعمل ايه يوترايت انرشيا وتعمل رابشر ده العكس يعني لك all factors except تعمل رابشر كان منهم حاجه اسمها يوترين انرشيا طبعا ملهاش علاقه يبقى ستة فاكتورز دول السؤال شكله. تعالوا بقى على سايتس اوف رابشر. السؤال اللي جاي ده برضه شفوي يقول لك انا هقول لك مكان الرابشر وسيادتك تقول لي السبب. هقول لك مكان الرابشر وتقول لي السبب. يعني نفترض ده يترس upper uterine segment وده lower uterine segment وده السيرم وده الجنكشن اللي بينهم. اول مكان اهو رقم واحد هنا اللي هو فندل رابشر. اول ما حد يقول لك فندل رابشر تفتكر سببه ايه؟ ايه تبقى؟ بيركوليشن. ست دي نجحت قبل كده نتركب ساوند وتخرب الفندل. ليه بقى؟ اقوى جزء في اليوترس هو مين هنا؟ فندل. انه يفرقع ده معناه انه اتعمل قبل كده سكار. لا يمكن يحصل له رابتشر الا اذا كان في بريفيوس بيركوليشن في العيال. فانا سالت تركبتي لولا قبل كده؟ اه هو اللي انت حد كحتك قبل كده اه يبقى الدكتور اللي اتحدى هو اللي طب ما لهاش. يبقى يوم ما يحصل فندر رابتشر مفيش حل غير بيركوليشن. طيب ابر يوتراين سيجمنت ده تاني مكان. ابر يوتراين سيجمنت من الاماكن القويه جدا. اكيد العيانه ديت عندها سكار اوف بريفيوس سيزرين سكشن. هي عملت قيصريه قبل كده وفي سكار ضعف الابر ترانسيت. يبقى تاني برضو حاجه ما يقول لك ابر تقول له اكيد كان في سكار قبل كده هو ده الفرق. طب الجنكشن بين الابر واللور ده موضوع اسمه اوبستراكت ديني. ليه؟ تبقى اللور ترانسيت بتعمل زي ورقه السيجاره كل شويه ترفع. يبقى الاوبستراكت ليبر الجنكشن بين الابر واللور ترانسيت. ننزل لور ترانسيت انتراكشن تفتكر السبب ايه؟ هتقول لا سكار بالترتيب ده لا فوست ولازم بالترتيب ده. يعني ما يجي لك الحوادث اللي اتصلوا بيها يقول لك على فكره في عمل ابشار اتفتحنا لقينا اللور يوتراين سيجمنت فرقع. هروح اقول له هي عملت قيصريه قبل كده في سكار في الرحم قبل كده قال لي لا اروح بص في وشه واقول له ايه انت ركبت فوست. اه ما هو ملهاش حل ما هي لا سكار لا فوست ما فيش حاجه اسمها هتفرقع اللور يوتراين سيجمنت دول حاجه من الاثنين دول. بيقول لك اه اخر مره ما تقولش لحد وخلاص فضحنا يبقى لا سكار لا فوست. طيب تعالى على السيرفي رقم خمسه اوحش تير اللي جاي ركبت فورسز على incompletely dilated سيرفي رحت قاطع لاترال هنا في ارتري هنا حد يعرف اسمه؟ دراي ارتري. اذا انت جيت وتقطع السيرفيس من تحت واكستندنج لفوق يعني قطعته من تحت واكستندنج لاترال هيعور عند الساعه كام وكام؟ 3 ونص ويجمع هنا برود ليجامنتري هيماتوما. اوحش تير بصراحه لاترال تير. سببه ايه؟ مفيش غيره فورسبس. طلع تنزل ركبت فورسبس. يبقى اوحش تير بصراحه اللي هو بياخد اللاترال سيرفس بتاع اليوترس والسيرفكس وبيقطع اليوتراين ارتري ويعمل برود ليجامنتري 3 لتر دم. يبقى نيجي بقى بسرعه الفنس لما يتخرب يبقى اكيد بيرفوريشن لما يفرقع. الابر يوتراين سكار ابر مع لور اوبستراكت. طب لور لا سكار ما لقيتش يبقى فورس. امال السيرفيس 100% فورس عمره ما هيتقطع من تحت الا اذا ركبت فورس وشديت يقطع عند الويك بوينتس اللي هي مين؟ 3.9 ويعمل ترود ليجامنتري هيماتوم. تعالوا بقى السؤال اللي بعده تحليلي يا صفحه ايه شكله؟ السؤال اللي بعده سؤال تحليلي مهم فورسز ولا في كورتي دكتور بيعمل حاجه خالص يعني بعد بعد خلاص في ناس غالبا طول ما هو خالص دي بقى على الصفحه اللي بعديها خالص ايه ده طالع عندنا سؤال يقول لك كوتو كابتشر يوجد ازاي الحمله اكتب على الدرس اللي عندك أسباب الرابشر أثناء الحمل وأثناء الحمل Causes of rupture uterus at 10 years. What is the matter with you? كل رابشر يوترس أثناء الولادة. زي نفسي هقلبها ليه برضه. ايه اسباب رابشر يوترس أثناء الولادة؟ هقسمها سبونتينيوس ومين تاني؟ والتروماتيك. هنا بقى التروماتيك ليها قيمة، هناك ما كانش ليها قيمة. في سبب هنا اكتب فيه مصر ولا مصر. سبب الرابشر يوترس الأساسي في مصر مال يوز اوف اوكسيتوسين. احنا بنستعمل اوكسيتوسين بعرض. تقعد تلاقي يقول لك دي 10 وحدات دي 20 دي هتتكلم حاجه دي خلاص. فطبعا المال يوز ده ممكن يؤدي الى رابشر يوترس. يبقى ده مصر مال يوز اوف اوكسيتوسين. تعالوا سبونتينيوس فجاه لوحده. هم ثلاث اسباب مش كتير. اول سبب هو اول سبب بدايه اللي هو الاوتراي دي برضه. يبقى ده جاي السؤال بقى وات ذا كومن اوكوز اوف رابشر يوترس كواجع عام بقى. سكار سكار اثناء الحمل وسكار اثناء الولاده. يلي الرسمه دي في ناس دول يوترس كده تيك الجزء التحتاني ده رفع قوي والبيبي قاعد هنا وفي هنا اسكال سباين لفه السكر دي هتفرقع كده. ده كان الموضوع اسمه امبندنج يعني هيتفرقع كده. ده اوبستراكتد ليبر. يبقى الاوبستراكت ليبر ده تاني سبب في رابشر اخر سبب ايديوباثيك. في ساعات كده ما تلاقيش سبب خالص. يبقى هما ثلاث اسباب. اول سبب سكار برضو، ثاني سبب اوبستراكتد ليبر، ثالث سبب ايديوباثيك. تعالوا التروماتيك. هنا بقى التروماتيك اكتر. هناك كان التروماتيك هاز نو رول. هنا بقى حاجتين انسترومنتال ديليفري، حاجتين مانوفرز. عشان ما ننساهمش. يبقى حاجتين انسترومنتال ديليفري، حاجتين مانوفرز. ايه الانسترومنتال؟ نفترض بيبي ميت اهو وانت مدخل بيربوريتور اهو ادي البيربوريتور اهو والبيربوريتور ده اتلغى خلاص ده بيبي ميت. كنا ازاي ننزل راس البيبي ده غصب عنه؟ بندخل بالبيربوريتور خارج راسه والف جوه صح؟ وراح منزل اللي جواه راسه بيطلع ده ايه رايك؟ كان بيقول لك لازم وانت بتدخله تعمله ازاي؟ كنا حط كده اهو ادي البيربوريتور اهو حطه بالصوابع ادي راس البيبي راح خارج واقف. ايه رايك دخلت عمياني؟ رابشر طب يبقى ديستركتيف اوبريشن. اوعى تدخل عمياني لازم جايدد باي يور فينجر لازم مع ايه كنت داخل. الرسمه اللي جنبيها دي حياتنا اللي هي الفورست ولسه قايله من شويه بيبي ليفنجر ورحت مركب فورست على راس الفينجر بس كان السيرفكس لسه ايه مقفول انكمبليتلي دايركت. كنا قلنا بيحصل اي نوع من الدور النهارده لاترال تيرم يكستند ويعمل حاجه اسمها ايه؟ برود ليجامنت هيماتوز. يبقى ده فورس ابلكيشن بيفور فول سيرفايكال ديليكيشن. دي تاني واحده فورس ابلكيشن بيفور فول سيرفايكال ديليكيشن. تعالوا بقى للمانوفر. مانوفر الدخل في البوست بارت ريتيند بزنس. كنت بدخل ايدي كده مع الفور اول ما اقدر اعمل الحركه دي وراح ماسك البلازينتا اطلع بيها. مانيوال سيبريشن. دي السورد بقى مانيوال سيبريشن. قلنا ليها فور كومبليكيشن فكرت بس. كلوبز دي فداخل من الشارع فيربرال دخلت كملت فيتريش ودورت التست ايه؟ طلعت بارتس ريتيل حصلت بارتس ريتيل. يعني في خطوه اسمها ايه؟ فيتريش. يبقى مانيوال ده الرسمه اللي هنا مانيوال سيبريشن اوف بلازينتا اللي هي بلازينتا ريتيل ولا تحط ايه؟ اللي جنبيها بقى بيبي بالعرض او قاعد ريتش ورحت مسكت رجليه وقلبته انت ماسك رجليه كده وفي قلبه اسمها ايه؟ انت ده المدرب كان من شروطها لازم الميه تبقى موجوده. يعني انت فرقعت الكيس فين ميه فين رجل بسرعه اذا استنيت شويه هل ينفع لكم؟ راح قال لك ايه رايك بقى دكتور حمار؟ البيبي بالعرض ومفيش ولا نقطه ميه وهو مسر رجله وهو بيعمل كده هيسمع صوته اوكي ده راح شريط. يبقى انا عندي تاني واحده internal modalic version in drained amniotic fluid. يعني في حاله فيها drained amniotic ما فيهاش ولا نقطه ميه ضخمه. حصلت عندنا مارادونا قريب اول مره مارادونا عملتها بس ماشي معاها ما حصلش رقم كبير فقالت هعملها على طول مسكوها بقى. قال لها لا هي جت معاكي كده وربنا ستر مفيش ولا نقطه ميه ومسكت الرجل اللي فيه وقلبت والله كان حاسس رقم كبير بس قالت طالما حصل معايا مفيش يبقى اعملها بقى على طول مسكوها خلاص قعدوا قعدوا كده طلعت قالت لا طبعا غلط خلاص. يبقى هي الانترنال فيرجن انتريند اميوتيك عايزهم اخر مره ويدوق معايا اثناء الحمل بتاعها وتراجع معايا. قلنا اول سبب قارب، ثاني سبب هتقوله ولا سمع رجل سين بالدرين، ثاني سبب خمسين درجة، رابع سبب بيزيكولا رول من بيزن، ثاني سبب سكيني انتير رول فورتي. جينا على الليل اول سبب قارب استرابت الزيت يفتت مقرمات في واحد سنة ربنا مطور فيه مليوز روكسوسيم كروماتيك بقى instrumental structure of portion maneuver manual preparation of antenna المدارك بجانية درين قليل. نرجع بقى السؤال الشهوي ايه اسباب ويت ستار ايه التحليل كوزز اوف ويت ستار تحليل انت يبقى ستار ويت بعد الفيصلية ايه الاسباب بتاعتك هما سبعة. اول سبب السايت مكانه. سببين اللي بعديه اثنين وثلاثة ليهم علاقة بالدكتور. سببين اربعة وخمسة حاجة بتاكل الاسكار. ستة وسبعة increase pressure دي انت يترعي. نمسك واحدة السايت هو الاطر انتراين سيجنال بيفرع اكتر ولا الضغط اكتر. وكنا قلنا ده بيفرع بدقة 10 times center. نذاكر سيزارين هيعرف ان اللور بيفرع 0.2 0.4 2 to 4%. يبقى اول حاجه تخليه ويك انه يبقى upper segment scar. ده اول حاجه. upper segment upper segment scar upper segment scar. تعال بقى اثنين وثلاثة الدكتور بقى يقول لك الدكتور غلطة منه هو كان حقه ان اي نقطة دم لازم يقف هو يعمل خسارات فساب دم عادي يتجمع وعمل هيماتوما يعمل انت سكار يعني imperfect imperfect hemostasis غلطة من الدكتور يعني ما قدرش كنترول البليدنج صح فتجمع هيماتوما فعمل ويكس عشان كده لازم في خيزرية او في اي عملية لازم تعمل كود ايه جود هيموستيزيس حاجة تانية انت عشان تعمل سكار قوي لازم تكون حاطط تو ايدجز على بعض كما كنا بنقول هنحط ده على ده في بعض الدكاتره بنسميهم كرلحين بيعملوا ايه بقى يعمل كده ولا في الاخر حته زياده كده اسمها ايه دوج اير وده الكلب في زياده دي تخليه ويك ولا لا يبقى imperfect coaptation يسموها كده imperfect coaptation لازم وانت بتعمل ليش السيزارين سيكشن سكار بعض ما خلصوش خلاص في ناس كده لازم تدلك ودان الكلب دي بجنب يبقى نكتب هنا imperfect coaptation of the edges يبقى كده غلطه في الدكتور طب تعالى حاجه تاكل بقى infection اذا حصل infection تعمل ايه سكار ايروز سكار او لسوء حظ العيانه لاسنتا امبلانت على السكار هتعرف يحصل ايه اكريدا انكريدا فالكريدا تتخرم السكار ده يبقى لاسنتا امبلانت اوفر ذا سكار تعمل اكريدا يبقى هتخرمه وتضعفه ليه ترام او هتبقى بياكله انفكشن وبلاسنتا حاجات فيها الويكنس للسكار نتيجه للبريشر يقول لك بولي هيدرامي يعني اوفر ايه استاش اما انا تبقى عامله سكار وتاني حامل بنهين قاعدين خلاص طبعا الاسترتش على السكار جامد جدا يفرع او ان انت ولدت طبيعي كذا مره بعد قيصريه يعني ريبيت فاجاينا دليفريز افتر سيزيريان سيكشن احكي لك قصه الست اول مره ولدت قيصري ليه البيبي كان نازل بالبطن تاني مره البيبي معدوله لانها طبيعي كانت مرة طبيعي، طبعا مرة طبيعي، كل ما تزيد الولادات والطلب يحصل ايه في السكار؟ يلعب، فيقول لك لا كفاية مرة واتنين ماكس، ما تزودش عن كده، يعني بعد كده تعمل ايه؟ سيزاريا، فدي ريبيت الفاجر بيزود التنشن على السكار فممكن يفرق. سبب سبعة تخلي لك السكار ويك وده سؤال تحريري، كوزز اوف ويك سكار مش موجود في الكتاب. ايه اسباب ان السكار يبقى ايه؟ ضعيف، هم سبعة، اكتبهم سبعة كده. ايه الدكتور؟ اثنين بيبدأ يأكل اين بيزود الفشل يجي الجوم سكر شوية ده سؤال عشان طيب رابشا يترى يقول اللي يتبالي هو يقولك ايه انواع رابشا يترى هتروح على الشيء كومبليت وايه كومبليت كل شراب يتلف كل الشرارات بيقولوا يعني افترض ان انا عربي وهذا الشرارات ده انت بيقول لك هنا كومبليت ولا انكومبليت. كل الشرارات على فكره كل الشرارات كومبليت يعني قطعي البريتون يبقى كومبليت انكلودنج يعني رابشر انكلودنج البريتون. امال انكومبليت يعني ايه؟ يعني رابشر بس ويزاوت افكشن اوف ذا بريتون. يعني اذا كان الرحم كله منفجر ما عدا البريتون اللي مغطيه اسميه incomplete. اذا كان الرحم منفجر بالبريتون اللي مغطيه اسميه incomplete. كل الجرات ايه بعمل علامه على دي complete. يعني ده واحد جاله جرب قال لي قال لي نوع رابشر الدكتور complete لانه خد ايه البريتون اللي مغطي تاني. نيجي بقى diagnosis of rupture diagnosis of rupture ده بصراحه هتيجي لونج ولونج اتلغى. فممكن يقول لك diagnosis of silent rupture يعني حادث بقى حته يعني مش هتيجي كلها بس ممكن تيجي حته بقى. ايه بقى diagnosis of rupture هنقسمه نوعين silent يعني ايه silent يعني فرقع ولا عارف ولا عارفه ولا حد عارف اسمه silent. بص امال فرانك فضيحه مصر كلها عارف فرانك rupture. احنا قسمنا انواع rupture نوعين طبعا الشاطر ده بيكتشف ده اي حمار هيك هتشوف بيقف جدا شوف دول ديفو فضيحه ونعرف تكون قدامك ديت سليمه بس انت تكتشف الرابشر قبل ما يقلب ايه فرانك سايلنت بي اسم تاني ديهيسنس اوف سكار يعني ايه ديهيسنس؟ تعرف السكار بتاع عيانه وضعف يا عم وانت قيصري قبل كده اللوين دولت قيصرات زادت قوي عشان كده ده احنا قال لك لما تجي لك عيان ازاي تعرف السكار صح قوي ولا ضعيف وهي حاجه يعني ازاي عشان هلا ولا انت قيصري ولا طبيعي. راحوا قالوا اذا اشتكت سامبل قالت لك في وجع في مكان الاسكار اسال اي واحده كده عامله قيصريه هتقول لك ايه في وجع في مكان الاسكار تبقى مصيبه يعني كل الناس بيقول لها وجع ده ديزنس. فطبعا احنا عايزين نعرف الوجع ده حقيقي ولا لا يعني تقول لك ايه انت اقلق بلس اور ماينس طبيعي يعني انت ما تقلقش لو زرقت نقطتين دم على العالم بتاعك تاني تقول لك دكتور الحته دي بتوجعني مكان الجرح اللي فات تقول لها طيب في اي حاجه نازله عليك من تحت قالت لك سبوتنج خلاص يبقى دي ملهاش حل. بس اذا كان في وجع وزود سبوتنج هل اقدر احلف الرابشر؟ لا فنيجي على الساينس نفترض اللي فين بس معدين افكر انه يعني ده ماشي الطريق من ده سايلنت رابشر سايلنس جنرال يقول لك جنرال الاقي انكريس بالس يعني انكريس بالس نط العيال من كتر القلق بس عادي هل ده يحب؟ والله ده تقول حاجه تسد خالص هتلاقي نط العيال سريع مش شرط خالص الدم اضغط على السكار يعني انام على السرير كده تروح معاه حاطط السرير كده تروح طالع اذا انت طيب كلهم حلوه كله اضغط بس على كده ايه ده اخرجه اي لا انا عايز مش اي انا هتقطع يعني فيري تندر بس ممكن تكون رقيقه فاي برضه ضغطه تعمل كده فيقول لك تندر سكار هل يحلف؟ برضه لا ما تقدرش على فكره ولا حاجه حلوه لوكال لو قلنا احتمال احتمال لا الاقي سبوتنج على كويس يعني هفحص اذا لقيت نقطتين دم احتمال طب ما لقيتش برضه لغايه دلوقتي انا ما وصلتش للدايجنوز. اهم انفستيجيشن كيس ايه؟ الترا ساوند. اذا شكيت في اي عيان ان السكار يبقى ضعيف ولا لا تعمل سونار يبين لك الشكل ده. انا هسيب لك النورمال اللي عندك هو الابنورمال نفترض ده الرحم هو بتاع العيان وادي مكان السكار يعني العيان دي نايمه على ظهرها وانا ماسك السونار بايدي كده الشكل ده وبعمل سونار ليها انا شايف اليوترس شايف البيبي شايف البوستيرو شايفين التكنس بتاع السكار قد التكنس بتاع مين اليوترس دي قد بعض اهو ده سليم انت بقى قول لي السليم الرسمه اللي عندك ادي اليوترس اهو وده السكار ده مكان السكار شايف كده حته فاضيه الانتير وول في ديفكت اهو ده اسمه ديهيسس واضح جدا بيقولوا بقى ثلاث طرق في السونار اول طريقه اقول لك ثين سكار اهو ده سكار بروفايل طبعا مش شايف منه حاجه مش شايف حته فاضيه او يسموه سكار ويندو سوري دراي ويندو يعني ايه دراي ويندو شباك في الرحم اسمها دراي ويندو اللي هو الشباك او يسموه جاد سكار. جاد يعني مفتوح. يبقى ليه ثلاث اسماء: تن سكار، يوتراين ويندو، او جاف سكار. بيكتب لك بقى اي تقريب من دول. العاده دي فيها ديجيز تحليل كده. يبقى العاده دي هتفتح دلوقتي، يعني افترض ان هي هتبقى حته حضانه. طول اهم حاجه قالها قبل ما يحصل فرانك ايه؟ البريتون لسه انت وانس البريتون فرقع فضيحه. يبقى احنا عندنا تين سكار او الاسم الثاني يوتراين ويندو او جاف سكار. ده اهم واحد تحليلي. طب يجيلك سايلنت رابشر في الخانه دي. اوكي؟ ويكتب له اهم انفستيجيشن از الترساوند. نيجي بقى للفضيحه. اي حمار حته شفته. احنا عندنا بيفرقع اليوتراس هو التين اثناء الحمل اهو واثناء الولاده. كنا قلنا مين فيهم كروماتيك؟ ولاده. يعني الولاده هقسمها سبونتينيوس وايه؟ كروماتيك. امال الحمل سبونتينيوس فقط. دي الاسباب. يبقى اذا كانت حامل وفرقعت يبقى سبونتينيوس، اذا كانت ولاده لا سبونتينيوس لا كروماتيك. ناخد ده الاول. شوف بقى قارن بين دي ودي. شوف دي بقى جايه لك ازاي وهذه. شوف دي بقى يقول لك سبونتينيوس، هتقول لك هيستوري اوف كوز. يقول لك يا دكتور انا عندي حمل فايزر، عندي انفصال في المشيمة. انا على فكره حامل اكتوبيك اللي هو بريجنانس مين ارجمنتري، انا والده قيصري قبل كده. يعني هتقول لك هيستوري اوف ذا كوز. وبعد كده بقى يقولوا لك اهلها. قال لها ثلاث حاجات. اول حاجه اكيوت ادومينال بين. البريتون فرقع خلاص. اكيوت ادومينال بين مع انتي بارتم هامرج. مش تقول لك بين وسبوتنج خلاص. اكيوت وانتي بارتم هامرج مع كولاتس وسوريتس. ونجيب لك شايلينها. يبقى انا عندي في الحمل اما يحصل هيبان لي الثلاث حاجات دول مع بعض. جالها مقطع هنزل عليها انتي بارتم هامرج وحصل لها ايه؟ كولاتس. حصل جنرال ابدومينال ابيوتر. هنا قلنا زياده في البلس. هنا اكتب شوك. حد يعرف نوعها؟ الاثنين نيوروجينيك وهيموراجيك. مصيب يقول لك شوك قوي جدا. يبقى نيوروجينيك وهيموراجيك ابدومينال. الكلام اللي بقوله ده سمعناه في حته. هلاقي اليوترس في حته والبيبي في حته. اليوترس في حته والبيبي في حته. والبيبي قاعد جوه براحته قوي بقى في البطن. مش هتاخد البطن. مش فارقة؟ بعد كده. واخد راحته اسمها اكروباتيك اتيتيود. اكروباتيك اتيتيود. شفت الشكل ده اكيد قبل كده. قاعد كده براحته بقى خلاص؟ فاحنا خدنا الكلام ده فين؟ هو قال سكندري ادومينال بريجنس. لما يبقى واحده حامل في البطن اللي هو الطبق اللي فارقع والبيبي في بطنها. كان البيبي برضه قاعد براحته كده اسمه اكروباتيك اتيتيود. تفتكروا البيبي ده عايش ولا ميت؟ عايش. بعد ده كله رايح للرحم وخرج بره الرحم جوه البطن وساب المشيمه خلاص. الكبر لك فصل خلاص. هو بيدرس سبب وقاعد جوه بتنطر سنة. طبعا ميت. ميت 100 ده ده عاش ده بتبقى معجزه. لازم تفتح ليه ميت؟ بيه مش هيستحمل حتى اذا جريت تعمل خزينه مش هتجيب حقه. فيتس اكروباتيك 100% ده ملهاش حل. نيجي اللوكال بقى. سيرفكس كلوز وهلاقي بليدنج اون جاب. سؤال ليك ازاي السيرفكس مقفول وفي نزيف؟ عشان انت قاعد في البيت وانت بتقرا الحته دي هتقول ايه؟ نزيف ومقفول ده سيرفكس كلوز وفي بليدنج. احنا قلنا الخور السيرفكس مقفول اه ما دخلش صباع بس قاعد ايه؟ ميه دم. عشان انت قاعد في البيت بس ما تقولش فيه غلطه خلاص. سيرفكس مقفول اه يعني مش لولاده ده معناه بس يعدي ايه؟ بلاد. يبقى هلاقي السيرفكس مقفول وفيه بليدنج اون جلاد. اثناء الولاده التروماتيك سهله خالص منها. اكتب تروماتيك بوستبارتم اللي هي خدناها في كومبليكيشن اوف سيرفكس سيبريت فروم ذا سيرفكس. خلينا نقعد في الليبر بقى. سبونتينيوس التروماتيك اكتب بوستبارتم اللي مش تكتب من هناك. اللي مذاكر بوستبارتم دول مش كانوا حاجتين لاكونيك وتروماتيك. اكتب تحت التروماتيك بس. العيالة دي عندها هيستوري اوف انسترومنتال ديليفري. بعد كده حصل لها هيمرش قد الشوك بالظبط واليوترس هيرجع للنورمال. هتيجي تفحصها تلاقي رابشر ايه؟ يوترس تخيط. يعني ده حاجه واضحه فريش بليدنج من العيال. امال السبونتينيوس ثلاث مراحل. واكتب على ده تحليلي ده اهم. واحدة بقعت الصوتية تسألها انت حاضرة اسم عشرة بشوفها كتير قوي تلاقيني قاعد كده هايز كده مع العينين لما نقعد انا راجل الفرقعة ايه بقى؟ يقول لك قبل الفرقعة بنعرف الفرقعة ازاي؟ بس كنت عندك دقة اثناء الفرقعة يعني كيوني رابتشر هتشوف هتحس ازاي؟ بعد الفرقعة بالخيابة بقى افتر رابتشر عندي ثلاث مراحل قبل لما الفرقعة يعني معاك الحوادث فرقعت اهي بعد ما فرقعت هما ثلاثة ستيج قبل ما الفرقعة تساوي اوبستراكتد ليبر اكتب دكتور يعني كلينيكال بيكتشر بتاع اوبستراكتد ليبر انا بقالي كتير باولد مرض فتحي قيصري كمان كان ايه؟ اوبستراكتد ليبر انت برضه مهملها وهبل لان شايف حاجه نازله بكل البيبي اللي هو يقول لك ايه؟ شوف واحد مطنش مطنش مطنش فرقعت بقى قلت لك خلاص يا دكتور تعملها كده طل وقف انا وليت وليت ايه؟ اروح رافع البدايه مفيش خالص على فكره بتسمع ده قلبك يقع اصل طل وقف ازاي اذا كانت ما ولدتش وبعد شويه تقول لك ايه؟ ياه فكت عامل ايه؟ حاجه عامل ايه؟ حاجه زبده وفكت بس فكت من فوق بعد كده الله يقول لك خلي قلبك بسرعه وانها بترفع كده هي دي اسمها فيوري جراف ثلاث حاجات بالظبط ستوبج اوف يوتراين كونتاكشن تقول لك الحمد لله طل وقف هو الحمد لله طبعا يعني بس دي رابشن يبقى ستوبج اوف يوتراين كونتاكشن الحاجه الثانيه something giving way يعني يقول لك حاجه سلكت يا دكتور خلاص انا اقول ايه something giving way يا كان زلنا وفكت خلاص وبعد كده باي باي كل لابس هيك الفيتشر دي بنسمعها كتير خلاص تلاقي بيقول لك بنت الفضل وقف وبعدين بتقول لك خلاص ولقيت وشفنا ايه خلاص يبقى ده ستوبج اوف كونتراكشن سمثينج جيفنج اواي كل طب اذا اكتشفتها بعد الرش زي مين بالظبط؟ اثناء الحمل يبقى ديت از ديورينج بريجنسي السهم ده بس بدل ما السيرفكس كلوزد ايه بقى؟ اوبن وريسيدنج بريزنتنج بارت هتعرف يعني ايه كلمه ريسيدنج بريزنتنج بارت؟ لو حصل ده يعني ايه ريسيدنج؟ انا كنت حاسس الراس عند بلس 1 او ماينس 1 مش لاقيها ما خلاص دخلت في البطن اسمها ريسيدنج اختفت يا جماعه من البيبي كان في ايد ده اكيد رابشر يبقى اوبن بس الاقي ريسيدنج بريزنتنج بارت السؤال ده زي ما اتفقنا هيجي حته منه يمكن كل ده طويل لا ده لا ده لا ده كده بقى الاخر انواع التريتمنت اوف رابشر علاجها بتستخدم في باش طب ما بتبيعش يبقى اكتف تريتمنت ايه بقى الاكتف تريتمنت اوف رابشر نعم انت بقى ما تبقى ما تبقى ما تبقى ما تبقى ما تبقى ما تبقى ما تبقى ما تبقى ما تبقى ما تبقى ما تبقى ما تبقى ما تبقى ما تبقى ما تبقى ما تبقى ما تبقى ما تبقى ما تبقى ما تبقى ما تبقى ما تبقى ما تبقى ما تبقى ما تبقى ما تبقى ما تبقى ما تبقى ما تبقى ما تبقى ما تبقى ما تبقى ما تبقى ما تبقى ما تبقى ما تبقى ما تبقى ما تبقى ما تبقى ما تبقى ما تبقى ما تبقى ما تبقى ما تبقى ما تبقى ما تبقى ما تبقى ما تبقى ما تبقى ما تبقى ما تبقى ما تبقى ما تبقى ما تبقى ما تبقى ما تبقى ما تبقى ما تبقى ما تبقى ما تبقى ما تبقى ما تبقى حصل يوسف يقول لك فرانك يعني واحده فرقعه واضحه جدا بيقول لك وانت فاتح عندك احتمالين يا اما هتلاقي اكسبنسيف تيرم يا اما اكسبنسيف تيرم يا اما مينيمال تيرم يعني حاجه سهله يعني غير اقدر اخيط اذا كان اكسبنسيف اعمل سبتوتا ليه؟ استراكتومي بس اذا كان تير صغير وممكن تخيطه هعمل ريفير خاصه اذا كانت رعايه يونج ايه؟ يونج ايه؟ انا شفت الدكتور في حاله سنان مره عمل عيانه والله زي ما بقول لك كده انا شفت الحاله قلت لا يمكن يغير في عيانه براين اللي حصل ان اليوترس بقى ماسك بفتله كده للسن والله ده عمل ايه بقى؟ خيط اليوترس السن ازاي؟ قال لك ما اقدرش اشيله ليه؟ لان اذا شايل واحده براين والبيبي كمان مات طبعا اولا هيقولوا ليه شلته؟ انا هعمله لك كده والله اذا حصل حمل بعد كده هو تقول احتمال كبير جدا وتبقى تقرير العيانه دي يوم ما هتحمل هيجي لها رابتشر ايه؟ بقول لك يوترس والله فتله راح زارع اليوترس خلاص يعني خيط اليوترس على السيرف بتاع العيان حاجه وهمي كده وقعد ما لا يقل على ساعتين ثلاثه يرجع اليوترس على السيرف ويقعد ينزف وبتاع فانا بقول لك يعني اذا كانت يانج دي بالذات لازم تعمل ايه؟ ريفر حتى اذا كان اكسس دي بقى للسرفايكال غير علاجه ايه؟ مش معنى السرفايكال يكسس بوك اكثر من صحي العيان تقول دكتور التخدير هو اللي فكرني قول له بص فكرني اكثر من صحي ان انا بعلق راس العيان عشان هخيط من تحت كمان فكينا ما قلنا التير بتاع السيرفكس اللي تحت ده اكستندنج اللي هو التراسيك كده انا خيطته الجزء الفوقاني بس لسه في جزء تحتاني عمرك ما خيطته من منين؟ من تحت يقول لك السيرفايكال تير شود بي كونتينيوت افتر اوبريشن فاجينالي يعني لازم اعمل له ريفير بعد العمليه فاجينالي مين اللي يفكرني؟ دكتور التخدير انت عمرك ما هتفتكر انت تقعد تخيط تخيط تخيط تخيط تروح على طول قلع جوانتي وتزاد وتكمل فيقول لك استنى انت قلت لي هترفع رجلين العيانه تمام وهتكمله من تحت يبقى السيرفايكال تيل شود بي ريفيرد فاجينالي يبقى ايه سيرفايكال تيل شود بي ريفيرد فاجينالي افتر ريفير اوف ذا ريفير ومين اللي هيفكر في سائل الشهوه هو دكتور تخدير وفات كل حاجه قول له فكرني بس قبل ما امشي قول له ده انت كنت هتعمل حاجه من تحت بس اذا لسه هو بقى تروح في ده اللي بعديها بقى اذا لقيت هيماتوما هنا تعمل فيها ايه؟ السؤال التاني بقى قول لي العلاج ايفاكيويشن اوف هيماتوما ادخل اجيب ايفاكيويشن اوف هيماتوما مع السيرفايكال تير ما انا عملت لازم احطيها فوق الضامن الدم لقيت هيماتوما وانا فاتح بعمل فيها ايه؟ ايفاكيويشن اوف ذا هيماتوما بلس سوتشرنج اوف ذا يوتراين ارتري او لايجيشن اوف يوتراين ارتري حرقة اليوتراين ارتري اتقطع سوتشرنج اوف يوتراين ارتري بس اوعى تكون فاكر انت هتلاقيه يعني انت بعد ما تشيل هيماتوما تقعد تدور عليه مش عارف ايه يحصل حاجه اسمها ريفلكتيف يعني ايه ريفلكتيف؟ طب اعمل ايه بقى؟ حد يعرف؟ بيتران مش لاقيه. مش عارف الاول. اللي هو مين؟ انتيريور ديفيجن اوف انترنال ميديا كارد. يبقى بيقول لك اف ريتراكتد يعني اربط بيتران ارتي. تقول له اف ريتراكتد اف ريتراكتد بيتران ارتي باي لاترال فاليجيشن كنا بنتكلم قبل كده اوف ذا انتيريور ديفيجن اوف ذا انترنال ميديا كارد باي لاترال فاليجيشن of the anterior division of the internal iliac cord. هذا السؤال في رابشر كومبليكيشن تحليل. ماتيرنال وفيتا عملها لك اتبع اللي عندك كومبليكيشن تحليلي. ماتيرنال في موربيديتي ومورتاليتي وفيتا مورتاليتي بس 100% ليه البيبي بيموت مكتوب عندك 100% تقول له فيتا اسفكسيا مفيش مشيمه خلاص عارف هيجي منين يبقى فيتا اسفكسيا يبقى ده بيموت من فيتال ايه؟ اسفكس. طب الام اول واحده مورتاليتي نسبه موتها 10% نسبه كبيره جدا 10% بيموتوا ما اعرفش ايه بيموتوا من ايه؟ هيموريج ادى الى شوك يبقى اول اثنين هيموريج وشوك دي اول واحده الثانيه شوك ثالث شوك تؤدي الى رينال فيلير اي سي هتفضل هم خمسه دي اي سي يبقى هامر وشط ورينا الفيلم دي اي سي واخر حاجه كومبليكيشن اوف انستيزيا ويا ريت تكتب الانستيزيا رقم واحد يعني مين اللي قتل عنك الدكتور التحليل مع ان 10% بتعرف تقول منه بس الدكتور التحليل الاساسي ما هو اللي قتله. تعالوا بقى للموربيديتي فيستيلا اسمها غزايكو فاجينال فيستيلا الموربيديتي غزايكو فاجينال فيستيلا ورابتشر ان سبسيكوانت بريجنس ورابتشر ان سبسيكوانت بريجنس بدل ما تيجوا بكره انا عملناها حصتين عشان بس تكونوا متفقين بدل ما نيجي بكره ناخد الفنيه تير هيبقى النهارده بس خلاص فهنكمل الفنيه تير ممكن نخلي تريك مع كونتاكت بيبقى مرتين بدل ثلاثه اوبن مع ناخد الفنيه تير between the vagina anterior ام انس وريكتر. بص في بدايه الريكتر اللي هو انس اللي هو الجزء ده. الهرم ده عايز ياخد تركيبه، بس لو ضرب بيحصل في الهيئه الثانيه، يعني انا قطعت كده الهرم ده قوي جدا بيسبورت البوستيريو تركيبته بقى من تحت لفوق كده. قال الهرم اهو كبر عندك اول لاير اكتب سكينر اللي هو سكينر، يبقى اول لاير الجلد نكت ورم سوبرفيشال فاشيا فيها فات، يبقى الساب كوتينيوس فات، يبقى اول حاجه الجلد اطلع ساب كوتينيوس فات. بعد كده باللون الاحمر عضلات اسمها برينيال ماسلز. اخر لاير بقى ديكاسيتنج فايبرز بتاعت عضله شهيره قوي اسمها ليفيتور انر، ديكاسيتنج فايبرز اوف ليفيتور انر. فكرت بيها ديكاسيتنج دي على الرسمه دي. فكما كنا بيقول ان في يو شيب لوب، يو شيب لوب بيلف حوالين الفاجينا كده ويلف على الناحيه الثانيه، مش في ديكاسيشن من الناحيه دي ومن الناحيه دي، عند الايبكس بتاع الهرم ده طلع الهرم ده معمول بالديكاسيتنج فايبر اللي لفين حوالين الفاجينا، ادي يو شيب جاي كده. فيقول لك الايبكس معمول باهم عضله ديكاسيتنج فايبرز اوف ليتور انر. مين هم بقى اللي بنيها المصري؟ هم اربعه في الرسمه اللي عندك اللي هي مرسومه مرسومه تحت، ايه هم اسماء البرينيال المصري؟ هم اربع عضلات. نفترض ادي السيرفيس بيوبس ولا الانفير بيوبس كريماي بالشكل ده، وهنا الانس ودي البشري. فين البنيه الفوقيه هنا في الرسم ده؟ الجزء ده فيقول لك ايه العضلات بقى بتاعت البنيه المصري؟ اول عضله مشهوره جدا بالعرض ده العضله المسامة اسمها ترانسفيرس برنيال مصري، في واحده سوبرفيشال تشيلها تلاقي تحتيها واحده دي اسمها ايه بقى؟ سوبرفيشال اند ديب ترانسفيرس برنيال مصري، اسمها سوبرفيشال اند ديب ترانسفيرس برينيال مصر. دي اول عضله. العضله الثانيه الكلب حوالين الانس كده اهي داخله في البرينيال مصر، دي سفنكتر اسمها ثاني واحده اكسترنال انر سفنكتر، وده بلاند اكسترنال انر سفنكتر ده تبع البرينيال مصر. العضله الاخيره اللي تبع البرينيال مصر البرينيال مصر اهي جاي كده اسمها بالبو كافرنوزس، بالبو كافرنوزس هي كده ولا الثلاثة دول تشاركوا في البرنيال مصر. الوحيدة بقى اللي مش مشاركة ومكتوب عندك هنا اهي تبع البرنيال مصر بس مش في البرنيال مصر اسمها اسكيو كافرنوزس. يبقى ما يسألك ايه العضلات اللي مشاركة في البرنيال مصر؟ هما ثلاثة، واحد سوبرفيشال وديب برنيال مصر، اثنين اكسترنال انر سفنكتر، ثلاثه بالبو كافرنوس. مين الوحيده اللي مش تبعت البرنيال بادي؟ اس كيو كافرنوس. اذا انا عملت بقى ترومال ده هيحصل موضوع اسمه برنيال تير. يبقى ايه هو بقى البرنيال تير؟ نكتب الديفينيشن تروما اوف ذا برنيال بادي. يبقى ما هو البرنيال تير؟ تروما اوف ذا برنيال بادي. خدت ده بقى؟ طب خليك بقى خدت ده مش هنخلص. تروما اوف ذا ما جتش على تروما اوف ذا بيرينيال بودي. ده ديفينيشن مش كاتبه ديفينيشن تروما اوف ذا بيرينيال بودي. طب كومبليت بيرينيال ده تلاقي بعض الكتب عندكم مكتوب في كتاب الجاي، وفي بعض الكتب كتبت في كتاب الاوستيتري. ايوه الاوستيتري يجي لك في الامتحان اذا جيت بيرينيال ده، بس جاينا اذا جالك الثاني اول كومبليت بيرينيال ده جاينا او يجي لك في الامتحان جاينا او اوستيتري. ايه بقى جاينا ده؟ بداية ولدت عيانة وحصل فيها وما خيطتش وسابته يهيل براحته. يهيل ايه بقى؟ سنين بقى 20 سنة ايدينا صحة على ايه؟ على الفجاير وحتى طول وعايشة شفناهم كتير دول. عايز معانا افتكرت بعد ايه بقى؟ 10 سنين دول مش حاسة ريحة دارت او خلاص يعني العيانة دي قد ايه؟ قلت كومبليت بنيال تبقى ديفينيشن دي عبارة عن كومبليت بنيال يعني ايدينا صحة على الفجاير كومبليت بنيال تير ده ديفينيشن complete perineal tear that not suture يعني ما حصلوش اي suture not suture and heal يبقى that not suture and heal by granulation tissue by granulation او ده باينه بقى. يبقى يوم ما يعد سنين يبقى غيرنا، يوم ما ينقطع قدامك دلوقتي وانت متولد يبقى مستقبل. اسبابه سؤال تحليلي كوم، ايه اسباب الفرنيه السابقه؟ اكتب جنبه اسباب اي سر من الاهل. يعني جه سؤال في الامتحانات مره وقلنا الريسبشن اسبابه ايه؟ الفايتال ريسبشن هي دي. اي سر تحت في الفرن كمان نفس الاسباب بتاعت الفرنيه السابقه. يبقى الاسباب بتاعته هنقسمها كل بتاع الفرنية السابقة، حاجة في الفتش، حاجة في الباور، حاجة في الفتشر، حاجة في الأكتنجر. يعني أكتنجر لحضر الولادة الثانية الدكتور بتاع تاكسي المهم أكتنجر. يعني عندنا حاجة في الفتش، حاجة في الباور، حاجة في الفتشر، حاجة في الأكتنجر. نمسك أول حاجة في الفتش، رسمة دي الرسمة اللي تحت الأول، دي فجرنا ودي ايه نص وده ايه ده البرينيوم. هو ده البرينيوم الاخر. اذا كان البرينيوم ريجن طوبه وراس الدول خارجه هيتقطع ولا لا؟ هو لازم يبقى ستريتشر. يبقى اول سبب ريجن برينيوم كان حقك تعمل ايه؟ افيزيار. مين العائله اللي دايما عندها ريجن برينيوم؟ برايمي اول مره تولد في حياتها. يبقى أول سبب للبرينيال تير ريجيد برينيم. عكسه بقى، نفترض إن العيلة دي عندها ليميتد برينيم، في إديما، موضوع بروكلي كلامس، اللي عندها إديما في الليل في البرينيم بتاعها، فرايبل برينيم، فرايبل يعني هش كده، وراس البيبي معدية تقطع، يبقى حاجتين عكس بعض بس كده، لا إما ريجيد قوي فتقطع، لا إما فرايبل قوي فتقطع، عارف هو صح إيه؟ إلاستيك، يعني يتمدد ويرجع تاني، يبقى سببين يعملوا رابشر تاني، ريجيد او فرايبل. الرسمه اللي بعديها ايه؟ ديت سيمبل بيوبس وديت بيوبس بون. هيقول لك ان هو نفترض ان البشره دي هياخد منها بيبي فيل صح؟ وهو خارج نفترض انها ايه في كده؟ الحته دي ضيقه هيضطر يعمل ايه؟ يرجع لورا لو طول الضفر قال لك ان ده بيعوضه المعين ده يقول لك وراس البيبي خارجه مش عارفه تعدي ليه؟ نار التطبيق يعني هيضطر يرجع لورا ويروح فاتح الحته دي. يبقى سبب رقم ثلاثه نارو سبيوبيك انجل، سبيوبيك انجل. السبب الاخير بقى واحده والده في حته مش نظيفه وعملوا لها ايبيزيوتومي اهي، يعني عملوا لها ايبيزيوتومي في الحته دي. الايبيزيوتومي ده اتعمل باي باب اي حاجه فحصل له هيلينج وحش بقى ان هيلثي. يوم ما البيبي ينزل بقى في الحته دي هيعمل ايه؟ هيقطع في الحته دي لان فيري ويك. يبقى رقم اربعه ان هيلثي سكار، ان هيلثي سكار ضعيف. يبقى اربع اسباب في الفتش، سببين في الرسمه دي عكس بعض ريجيد وفرايبل، سببين هنا هو نارو سب بيوبيك وان هيلثي سكار. اسباب في الباور، البيبي خارج زي الصاروخ مفيش فرصه يحصل ستريتش، يعني باور بتكتب لي جنبه رابيد ستريتش اوف برينيوم، رابيد ستريتش اوف برينيوم. ايه بقى الحالات اللي فيها رابيد ستريتش؟ بريسيبيتيز ليبر، بريسيبيتيز ليبر بتبقى اماكن غريبه دي، البيت خالص زي السكينه صاروخ ما فيهاش فرصه للبرينيوم ستريتش، يبقى بريسيبيتيز ليبر مشهور جدا بالقطع بتاعه. حاجه ثانيه مصر مليوز اوف اوكسيدوس، لا تولد لا تولد، يعني لا رابشر لا ايه يقطع البرنيوم، بيبي خارج زي السنوكتين. يبقى لا بريسبتد ليبر لوحدها، لا انا اللي سرعت الولاده وخليتها تروح. بس خاتم جرب ماكروسوميا في الخارج هيسلك الطريق، هيخرج هيخرج ماكروسوم او مال برزنتيشن. احنا قلنا اي مال برزنتيشن بيز اكتر من ده اللي هو 9 ونص، يعني نيجي اوكسيتوستير بيستسلم اوكسيتوكرانس، يعني دايما اي بيبي بينزل مال بريزنتد بيستسلم برضه برقم اكبر. الاتندنس ده تحصل في النواب عندنا، نايب لسه جديد وبيتعلم يولد. فايديه ما تبقاش جامده شويه، وانت عشان تولد بتعمل ايه؟ حط ايديك في السبورت الخارجيه لازم تجيب ناشفه. تعمل ايه؟ جين مانوفر شاف ايه بقى؟ راس البيبي خارجه تروح عامل كده بايديك. يضغط جامد قوي. نفترض ايديه يقول لك تعبت تعبت مش قادر يعمل كده بس. هيحصل ايه فرط الليل؟ كده بس قاطع الدنيا. وبعد ما ينزل البيه بقى هيلاقي القاطع بقى محترم موجود علشان هو ساب راس الليل. عشان كده مع تعود عمر الدفع متحرك كده الغالب ده متخرج البيبي تحصل دايما وانت هتروح تتفرج عليه في يوم من الايام وتشوف هذا الكلام في الكتاب تلاقي نايم وهو بيولد راح دي عملت كده والقطع تساله ليه القطع ده طبعا كده في الفيلم خلاص ليه القطع يروح رد عليه يقول لك ايه يقول لك على فكره العيانه البيبي لطف كبيره هيضحك عليك يعني حاجه قول له برضه مش فاهم خلاص ده احنا عندنا هنا improper head support ازاي جدا improper head support ليه القطع حاجة الأخيرة بقى بيقول لك أي فوسفوس أي حاجة تتركب بتزود الدهان وترفع راس البيبي يبقى أنت لازم كنت تعمل معاه إيه؟ يبقى إذا عملت instrumental delivery without epiziotomy السؤال ده جه مرة بالامتحانات فوز الطفشان اللانتريشن هو كده بيقول كلمة زي ما إحنا فاهمين جه قبل كده فوز اوبسرفايف اللي أنا بقول لك أي حاجة في غير الكلام ده إلى كده degrees of cervical perineal tears تمام الفلان degrees of perineal tears تحت الفلان نقول لها عشان تتخيل الجزء ده لو ما داروش دي عينه نايمه على ظهرها وادي البلطه وادي التينه بتاعتها كان المسافه دي اسمها ايه؟ perineal طوله 4 سم قلنا تخيلنا ان راس بيبي خارج من حته هتروح قطع جزء صغير اهو بس قلنا دي عشان تخيل قطع جزء كمان سكر قطع فتحه لينا سردوها كده دي للتخيل بس قلنا الرسمه اللي هتطلع في مخنا ايه قلنا نفترض ان ده البرنيه رسمه جانبيه وحطينا ثلاث عضلات من قدام لورا ايه هما بقى اول عضله كانت برنيه المصري طب كبير اللي بيت بس دي لازم تنام وكان حوالين الجينا هنا استنى الجينا لسه ده بولانتري كله يعني العينه ممكن ايه تفكر نفسها كنا سالنا سؤال وقتها سكن ولا ثيرد اللي هي الثاني يعني سكن سكن مع ان الثيرد اكتر هنشوف اجابته فيقول لك هنا فيرست هتروح معمول عدد خط كده ده اسمه فيرست ديجري خد ايه نقول بقى الكلام بقى posterior vaginal wound skin of perineum النقطة اللي بينهم دي اسمها فورشيت دي اسمها فورشيت يعني خد الجلد وخد الفاجينا وخد دي الجانشن اسمه فورشيت فورشيت اوف ذا فاجينا فور شيت اف او يو ار سي اتش اي دبليو تي اي يبقى الفيرست دي خد ايه تاني فاجينا بيكون اللي هو posterior skin of perineum وخد الفورشيت وحتى بالفرنية المصري ما تذكرش هل يحصل كولابس قلنا ايه؟ لا طيب سكند ديجري خد ايه معنا؟ فيرست بلس ليبريتور ايناري يحصل ولا ما يحصلش؟ قلنا يحصل سكند ده من الاول هنا لغايه الراس فين معدي قطع ده كله لغايه هنا يبقى سكند بيعمل فرنية تير فرنية تير بيعمل كولابس قلت ايه؟ اه المصح بقى بناخد كمان معايا مين؟ الاكسترنال لينا السفنكتر يحصل كولابس يبقى الثيرد اكسترنال لينا السفنكتر فقط قلنا ليه ما بيحصلش السيف دي ما بتقدرش تتحكم قدام الناس كنا قلنا فاحنا لازم تتصرف في حته كلها ستول فتعمل ايه بقى؟ ريفلكس سبيرم لبقيه الريتور فتقوى وتمنع الكولابس كان السؤال ده اتكتب هناك في الجوش هنا اللي بيحصل معاه كولابس قال لي في اس سكند ديجري في بقى نوع رابع اسمه فورس ايه الفورس ده بقى خد الريكتال وول في ناس يحبوا يقسموا اربعه وفي ناس يحبوا يقسموا ثلاثه انت هتقول بالامتحان واحد اثنين ثلاثه اربعه لان انا شفت بنفسي الاكسترنال لوحده قطع اللي هو الاكسترنال فين وشفت الريكتال متقطع معاه تعالى يعني هيجي في نوع اسمه ثيرد بس في الامتحان بيقول لك طب ازاي انا كنت عايز احطهم مع بعض يسموهم ثيرد يعني الريكتال مع الاكسترنال هنا فين اول اثنين سموه انكومبليت ده فيرست وثاني الاثنين التانيين سموهم كومبليت يبقى البرولابس ما بيحصلش مع كومبليت ليه؟ الفليكس سبيرم اللي بيتو تمنع البرولابس دي بقى نوعين ما تذكروش في الصورة نوعين شاكو ده لو انت بتولد عيان في الكشك هتلاقي في نايم قاعد يعمل كده خلاص؟ ليه بقى الحركة دايما حاطط جوه الفشاي لو واحد شد على قد ما يقدر ويقول لك ترفليكس ده اسمه كرنبوس ترفليكس مشهور جدا مش عايز تحزن مش عايز تحزن دايما كنا نلاقي النايب قاعد جنب العينه كده مربوكه لا خليها تحت الاصبع عنها ازاي؟ روح مريله خد ال20 و10 وهتعمل كده في المشاعر. مش في عضله اسمها الليفيتور هي كده وهتعمل طالع ليا كده. تلاقي العين ريفلكس بتحصل غصب عنها. انا وانا بعمل كده بقطع عضله اللي هي مين اليوشي الليفيت. بس هل الفاجينا اتقطعت؟ الفاجينا الاستيك اللي بتقطع لتحتيها بيسموا التير ده ايه بقى؟ هيدن تير. يعني ايه هيدن؟ مستخبي. اللي تقطعت الليفيتور اللي هي اليوشيب بس ما قطعش الفاجينا بتاعت العين اسمه هيدن او صب يوكس مكتوب عندك او ستيل زيرو. مش ده فيرست ديجري وسكند ديجري ده حاجه اسمها ديجري زيرو. هو ده ديجري زيرو مفيش تير كامل. بس انت قطعت الليفيتور ولا لا؟ ليه ترغب تجي لك كنتر؟ هي السبب مش عنده الغلط. هي مكانش هتتحمل خلاص شكرا لك الصغير. هي السبب قالت مش هحصل. طيب وهتيجي ليه ترغب باي بريت اسمه هيدن. يبقى هيدن اللي عايز يكتبه تير ان ذا فاجينا تير ان سوري تير ان ذا ليفيتوري نايت وزود افرن تير ان ذا فاجينا. يبقى تير ان ذا ليفيتوري نايت وزود افرن تير ان ده بجانب. كل اللي جاي ده عمري ما شفته ليه بشوفه مره. بيقول لك الليفيت اختار طريق غريب قوي. هو كان نازل هنا فقال لك بدل ما يعدي من هنا راح قال لك امشي كده اسرع وعدي من هنا اخش هنا. مش ما هو بس ايه نص لا الطريق هنا زحمه انا تخطف. فده اسمه ايه الغلب ده؟ اسمه سنترال. ده عمري ما شفته سنترال كرينيال كيرف. السؤال اللي بيتسال فيه بقى ايه السبب في الفكره؟ ايه السبب اللي خلاه اهبل ده ولا ايه؟ مشي الكرنيال فوتي وخرج من هنا للشارع. قال لك ممكن يكون هنا في سكار فضعف في الجزء وهو نازل دخل هنا خلاص راح مكمل على ايه الله اعلم. صعوبة نفسي اشوفه يعني ما ينزلش من هنا وانا اول ما اشوفه يعمل كده ويطلع من الناحيه الثانيه اللي هي ده اسمه سنترال كرنيال فوتي. خدنا بقى ده كلمه تانيه من اول هنا بقى حقس الخط الناحيه الشمال انتوا خدتوها خلاص روماتيك كومبارتمنت. الناحيه اليمين ايه فيها الكلام؟ كومبليكيشن ايزر ايميديت اللي هي اوستاتريك اور ريموت immediate spectrum traumatic postpartum hemorrhage. قلت لك ده ازاي خد معاه postpartum يعني انت قطعت البريمتين يبقى ده traumatic postpartum. طب ريموت بقى ليه ده رمز؟ old the chimera old complete perineal tear اللي ما خدتش السابق او prolapse any degree. second لو بيحصل prolapse any degree second اخر حاجه ممكن ايه بقى ان الدكتور بعد ما خيط سايب خرد بين الرقم والايه والفاجينا اسمه ايه ده؟ ريكتو فاجينال اسكيولا. عندي ثلاث احتمالات كريمه مش عايز تسمعوني او كده. يبقى اولد كومبليت كرينيال تيرم برولابس سكند ستيج وريكتو فاجينال سيمبتومز دي سي بي 4 ديتكتيف بتاع مين؟ روماتيك بوستبارتم. طب ده يقول لك العيال عندها واحد incontinence of stool بقى. في الاول العيال بتعدي اي حاجه soft stool بتعدي hard stool بتعدي flatus بتعدي يعني بتعدي غازات اسهال بتعدي امساك يعني اي حاجه بتعدي hard stool soft stool تفتكر بعد ما تتدرب بقى يعني مش عايزه فضيحه دي هتقلب الكلام تقعد تعمل كده افتكر اي حاجه ممكن تعدي غصب عنها صوت والبليتس يعني ابتدت بقت كونتيننت يمين بس للفار يعني فيرست الثلاثه عدوا ليتر اون حاجه مش هتعدي اللي هي مين؟ الفار بس غازات غصب عنها صوت ستول اسهال غصب عنها فده انكونتيننت. كنا قلنا لما يقع ستول او بول على البلبا بيعمل نوع من البلبا اللي اسمه سكندري بلبا. قلنا ايه الفرق بين سكندري وبرايمري؟ سكندري اريديشن برايمري اورجانيزم. قال لك سكندري فيها اسمين قلنا الفرق بينهم الفرق بين سورنس وبرايمري باردي. سورنس حلقان امال برايمري باردي هارش. الكلام ده لسه في الانفكشن يبقى انا عندي مخدمه كتير كده سكندري باردي مش برايمري. افهم بقى العيانه اللي هي دي كومبليت بريمري اللي بيعصر الجلد ده من كل صفحة على العجل. هو الوحيد اللي بيعمل عمليات الكمبيوتر اللي هتفتح تركز معاه ايه خلصت وانت ما فيش حاجه ده. بس هو فاهم هو بيعمل ايه اللي هي الصفحه العدل. انا هسيب لك واحده نور من الاول دي يوريترا ودي فاجينا ودي ايه نور دي واحده نور من الاول الشمال اللي بيجي نايم على ظهرها في وضع اسمه غيطان الفرنيه مغلطه طوله كام؟ عصبي. ايه لازمة الكرنشة دي؟ بتاعت ايه؟ شكرا. يقول لك هو ليه في كرنشة كورنيجيشن حوالين الايناس؟ في حقيقة كده. قال لك ده سببها التون بتاع الاكسترنال ايناس سبينكتر. يعني السبينكتر اللي قلنا عليه ده عامل كده فمخلي الجلد مكرمش من حواليه. يبقى سبب الكورنيجيشن طول بتاع الاكسترنال ايناس سبينكتر. طوله 4 سنتي ومفيش حاجة فاتحة على حاجة. حط صباعك في الايناس بتاع الست دي من دور ده هيكون صعوبه جدا. ولا ليه؟ الكيس بتاعك ليه؟ يكون عالي جدا بولاند الكنترول ما حصلش. يعني حط صباعك كده روح كسران. يعني ده مش هزار في كنترول قوي. تعالى بقى للثانية بقى اللي هي بقى لها سنين افتكرت بقى لها 20 سنة ولسه فاكرة اهي بقى اولد كومبليت. ادي اليوريترا الفاجينا فتحة سداح مداح مع مين؟ مع الايناس. فيش كرينيه كورجيشن موجودين لاترال وبوستيريور بس. في حتتين داخلين لجوه دول حتتين يسموهم دنجل فورمين كده. وتشوف لون احمر في الحته دي جزء ديريكتال ليكو. هنكتب واحد مكتوب عندك هنا واحد اثنين ثلاثه اربعه. واحد في الرسم ايه؟ مفيش كرينيه. يبقى رقم واحد سفيشن كرينيه تحت فوق دي وريك تحت واحد ديفيشن برينين. فيش برينين الاثنين ماشيين على بعض. اثنين يقول لك ان الكورجيشن اهي كان حاسب قدام كمان يعني موجوده لاترال ورا بس قدام راح مقطع لصيد. هيقول لك ان هو ابسن كورجيشن انتيريور. تاني حاجه ابسن كورجيشن انتيريور. ثلاثه يقول لك ايه الخرمين دول؟ انا دلوقتي تخيل ان ده دي سبينكتر راح قطع وانا بشد كده على الجلد ومحطه كل البوزيشن اختفت من ده. بس الحتتين النهايه بتوع الاتراكت الفيد بتاع السبينكتر لما شد على الجلد يعمل ايه في الجلد؟ ديبريشن خفيف مكان الجزء ده. يعني لما اجي اطلع السبينكتر ده اعمل ايه؟ اجي عند التو ديمبلز دول الداخلين واروح مخاطب في بعض. يبقى انا خلاص الاكسترنال هنا ايه؟ سبينكتر. دول اسمهم بقى ديمبلز. ديمبلز يعني ايه؟ ديبريشن خفيف. يبقى ثلاثة تو ديمبلز ده عبارة عن ايه؟ ريتراكتد انس اوف اكسترنال انال سفينك. يبقى ايه هما التو ديمبلز؟ ريتراكتد انس ادي الاكسترنال سفينك اهو والجلد مفيد راح شد عليهم كده على الجلد عمل لك قرنين مكانهم. يبقى ريتراكتد انس اوف اكسترنال انال سفينك أربعة. ريكتال بيكون ده لونها احمر ده انت شفتها لازم انت عارف ليه؟ لايتوس كولامبر. وانت قلنا كولامبر بيبين ايه؟ ريكتال بيكون ده حمراء بفظاعة. فيقول لك انا شايف في الجرح ريكتال بيكون ده يبقى برايت ريد. ريكتال بيكون ده السين ده بتحضر. خمسه بقى ثلاثه دوالتي طبعا انا بقولها في الاول قبل دوالتي واروح مدخل صباعي فين؟ في الايناس. هل هلاقي توني؟ اعمل كده صح خلاص. اقفل يا ماما انا قافله كده يا دكتور خلاص. يعني مفيش لا تون ولا بلاند كنترول. يبقى بي ار ابسنت تون اند فولانتري كنترول. يبقى ده اللي هو بالنسبه لي رقم خمسه ابسنت تون وابسنت فولانتري كنترول. تريد بقى المره الجايه مع الكونتراكت الاجتماعي دلوقتي الناس كتير هتفتح النهارده الساعه 1 هتعرف مواعيد الحصه الاساسيه. يقول لك كده هنفتح حصه واحده اوفر يوم الثلاث الساعه 11 ونص اللي هي كونتراكت البلفس مع بقيه البنيات دي اخر حصه. مش عايز يحضر عنده مشاكل بعد الاسبوع بتاع الامتحانات هتلاقي فيه كده بس حاجه ما يتعبش اعداد كل الاسبوع ده. بالنسبه لي الحصه الاساسيه في سبعه وواحده بكره الحصه الكامله بتاعت الاسبوع اللي هي الثانيه بتاعت الحد بتاعت النهارده واخر حصه هتبقى الثلاث سبعه او واحده. فانت عندك ثلاث حصص بالنسبه للاسبوع ده. بتوع الكوريكولم عندهم شيء بكره الساعه 9 اللي عندهم كوريكولم بدل الثلاث تسعة بقى بكرة تسعة. هو بكرة تسعة.